سائلة تسأل تقول أنا وأنا أقرأ القرآن أو الأذكار أحيانا أو غالبا أقرأها في سري. الإنسان يؤجر بنيته، ولكن حتى يكون الأمر أو حتى يكون الأجر كاملا يجب أن يتحد القلب مع اللسان، يعني القلب فيه النية صادقة إن شاء الله، يجب أن يتحد مع اللسان فيتحرك اللسان ولو بمقدار ما أسمع نفسي أو حتى لا أسمع نفسي، لكن أحرك لساني بالأذكار وقراءة القرآن إن شاء الله جل وعلا.